القهمرة في البيت. رجل عم يطوع المرة قمت تلقاه مرة في البيت، ان قال كلام برا مع الرجالة تلقى المدام بتكسروا. يا خاي يا خاي يا خاي. راجل عم يطوع المرة قمت تلقاه مرة في البيت. ايه اه انا براجل يطوع المرا قمت تلقاه مرا في يا سيدي مرا في البيت، ان قال كلام برا مراته بتكسره. يا سيدي مراته بتكسره في البيت لان طرطور ومالش احترام في البيت. الله عليا ده نقعد ونص ده نقعد ونص. راجل ايوه مساء الفل يا برنس مساء الفل يا غالي. راجل عم يطوع المره قمت تلقاه مره في البيت. طب طول بالك شوي. ها والنبى راجل يطوع المرا يا اخي تلقى مرا في البيت، ان قال كلام برا تلقى المدام بتكسره في البيت. والنبي تلقى المدام بتكسره في البيت لان طرطور ومليش احترام في البيت. يا عم فتاح يا باشا انت الراجل ده شماله كبيره يا حاج من عندك. حاضر ارقص لما متغاظ منه. راجل يطوع المره تلقاه مره في البيت. راجل يطاوع المرا تلقاه مرا في البيت. ان قال كلام مراته بتكسره في البيت. لاني طرطور راجل يطاوع مرة والنبي تلقى مرة في البيت. ان قال كلام برا مرته بتكسره في البيت لاني طرطور لاني طرطور. يا عيني يا ابن الله. ايه طرطر وطرطر كمان. اكبر سلام على طول السلام. اكبر سلام على طول السلام. سرية سرية فرضية سرية وجناحة سرية. راجل بيطوع المرا قمت تلقاه مرة في البيت. والنبي قال كلام برا مرته بتكسره في البيت. والنبي مرته بتكسره في البيت لان طرطور وبلش احترام في البيت. بس اتنديت عليه العبيط يجري ويسبك خيل ده تحلب شي سايس يا سيدي ومربط في مربط والنبي مربط في مربط خيل وتلبسوا الكيل ولا ليش لزم في البيت اه يا ابني ان احبه اه يا انا يا انا اللي احبه يا انا الله الله وعيون حبيبي من زمتها انا واخيا يا انا يا انا اللي بحبه يا انا والناس تنام الليل وانا اللي سقف حلو يا يوسف يا انا اه يا انا يا انا الا حب يا انا وعيون حبيبي سقف حلو ايوه عبد ايوه عبد انا خليك في بيتك وانا اجيك على حبك يا رضا نساني انا ناسي مهما يقولوا ده انت الحبيب اخ يا انا يا انا يا انا الا حب يا انا سفر النبي حلوة الناس تنام الليل وانا ليه تعبى انا واخيا انا كنت احبك وانت عازم لسه لسه لسه انا كنت احبك وانت عازم لسه نحربك ماشي البنات في السكة ونغيروني لابون حبيتك يا انا يا انا يا انا من اللي حب يا انا اه يا انا يا انا من اللي حب يا انا الناس تنام الليل وانا ليه جلجة انا ليه يا سرير النوم بتجري يخ يخ ليه يا سرير النوم بتجري بيا جرحت الني والجرح معلم فيا والناس تنعس يا ابويا وانا ليه صغم